في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديوان سقط الزند لأبي العلاء المعري. ولي منطق لم يرض لي كنه منزلي، على أنني بين السماكين نازل، لدى موطن يشتاقه كل سيد، ويقصر عن إدراكه المتناول. ولما رأيت الجهل في الناس فاشيا تجاهلت، حتى ظن أني جاهل. فوا عجبا، كم يدعي الفضل ناقص، ووا أسفا، كم يظهر النقص فاضل. وكيف تنام الطير في ركناتها وقد نصبت للفرقدين الحبائل؟ ينافس يومي في أمسي تشرفا، وتحسد أسحاري علي الأصائل. وطال اعترافي بالزمان وصرفه، فلست أبالي من تغول الغوائل. فلو بان عضدي ما تأسف منكبي، ولو مات زندي ما بكته الأنامل. إذا وصف الطائي بالبخل مادر، وعير قسا بالفهامة باقل. وقال السها للشمس أنت خفية، وقال الدجى يا صبح لونك حائل. وطاولت الأرض السماء سفاهة، وفاخرت الشهب الحصى والجنادل. فيا موت زر، إن الحياة ذميمة، ويا نفس جدي إن دهرك هازل. وقد أغتدي والليل يبكي تأسفا على نفسه، والنجم في الغرب مائل. بريح أعيرت حافرا من زبرجد، لها التبر جسم واللجين خلاخل. كأن الصبا ألقت إلي عنانها، تخب بسرجي مرة وتناقل. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أرق تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.